وفي الواقع أثروا علينا سلبا من ناحية أن الضحكة تحولت من كونها شيئا صادقا وليد موقف، حتى أنك تقرأ في الكتب قديما فضحكوا وضحك الناس، أنت ما تضحك لأنك مشبع، أشبعت بهذا لأن الأمر تحول إلى صناعة وإلى مكسب وإلى رزق عند كثير من الناس. فاتصل بالكذب وبالتصنع وبأذية الآخرين بالمقالب وغيرها، فتحول الضحك إلى عملية مخيفة لعدد من الناس، أو مزعج لعدد من الناس، أو حتى مزعجة للناس الذين يهتمون لأخلاق المجتمع ولأخلاق النشء. وصار كل شيء محرم في الجد مباح في الضحك، يفعل الشيء ثم لماذا؟ عيب، ما يصير، حرام كذا، يا أخي حنا نضحك، لا تعقدنا، لا تصير معقد، فمش عارف إيش. وطبعا هذا الجواب اللي تعلموه من هذا الإعلام، أن فلان معقد، فلان كذا، فلان كذا، مما يدلك أنهم كانوا ينشرون الظواهر السلبية بحجة أنهم يعالجونها، بدليل أن الشخصيات الجيدة التي كانوا يظهرونها في الأعمال الكوميدية هكذا فهم الناس أنها معقدة، وأنه كل من كان مثلها يعني حقيقة شخصية كئيبة ولا ينبغي أن تصادق أو ترافق أو يعاش معها أو تحضر للجلسات، علما أن كل الناس يتماسحون ويتآخون، ولكن ليس من لازم ذلك التجاوز. وما أكثر الناس الذين تهاجروا وتدابروا، وكان بداية الأمر مزاحا. مزاحا متأثرا بهذه العينات الثقيلة من صناعة الإضحاك، الذين هم مضطرون أن يقبحوا وأن يثقلوا لكي يضحكوا، لأن السوق امتلأ والذوق ارتفع، ما عاد أي شيء يضحك الناس كما كان قديما، لا، الناس ممتلئون. وتأثر كثير من الشباب حتى المتدين والملتزم، وبدأ يحاول أن يعطي للناس صكوك، أنه شوفوا أنا ملتزم وأنا معقد، أنا شو أنا أضحك، شوفوا أنا أفرع، أنا مش عارف إيش، أنا ما في داعي. حتى هذا وضعه بائس حقيقة، يعني بائس ويزعلني حيلي، ما في داعي، يعني شيء تريد أن تفعله على سجيتك أهلا وسهلا، لكن أن أشعر أنه محاولة من محاولة الاسترضاء لجمهور متأثر بخطاب إعلامي بائس، هذا أمر أنا أشعر بذلك وأرجو أن أكون مخطئا، هذا أمر غير مريح نهائيا، لأننا يعني وظيفتنا أن نصلح قدر الإمكان، لا أن يعني نألف طريق التنازل، وأن نفهمهم أن هذه الفكرة أصلا خطأ يا أخي. والله مستعان.